وهي المذكورة عند القوم أيضا بالوصايا العشر. فقال في أعقاب ذكر هذه الوصايا: ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. معنى ذلك أنه ذكر وأنزل على موسى عليه السلام مجموعة الوصايا العشر، ثم أعقبها بنزول التوراة على ما فصلناه وبيناه في الدروس الماضية. ثم من طبيعة أو من طريقة القرآن الكريم التي عهدناها أن الله عز وجل إذا ذكر كتاب موسى يعقب على ذلك بذكر الكتاب العظيم المهيمن على الكتب كلها ألا وهو القرآن الكريم. وذكر ذلك في آيات كثيرة من كتاب الله تعالى، وأقرب ما ذكر في سورة الأنعام نفسها حينما تكلم الله عز وجل عن كتاب موسى حينما قال: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. قال في عقب ذلك: وهذا كتاب أنزلناه مفصلا. ذكر القرآن الكريم وذكر نزول القرآن الكريم مفصلا. هنا أيضا بعد أن ذكر كتاب موسى يذكر ربنا عز وجل كتاب النبي أو الكتاب الذي أنزل على النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول: وهذا كتاب أنزلناه مبارك. يعني إذا كنا قد أنزلنا على موسى التوراة فيها تفصيل لكل شيء وهدى ورحمة، فقد أنزل الله على نبيكم صلى الله عليه وسلم هذا القرآن. وننظر إلى ألفاظ هذه الآية ونظمها. يقول تعالى: وهذا كتاب أنزلنا. هذا إشارة إلى ما بين أيديكم وهذا. ثم يقول تعالى: كتاب، يذكره بصيغة التنكير، والتنكير عند أهل العربية يحتل التعظيم. كتاب يعني كتاب عظيم، فربنا يعظم كلامه ويعظم ما أنزله على نبيكم صلى الله عليه وسلم، فيقول: وهذا كتاب أنزلناه مبارك. والتعبير هنا يأتي، ربنا عز وجل هنا يصف القرآن الكريم بمجموعة من الأوصاف. يقول: وهذا كتاب. الصفة الأولى للكتاب أنه منزل، أنزلناه. ثم يقول: مبارك. بعد ذلك سيبين أنه هدى ورحمة، وسيذكره بكونه بينة. كل ذلك سيذكر في السياق إن شاء الله تعالى. وهذا كتاب، كتاب لأنه مكتوب، فوزن فعال عند أهل الصرف يأتي للتدليل على المفعول. أحيانا كتاب يعني فعال، مفعول، كتاب يعني مكتوب. القرآن الكريم يسمى كتابا، لماذا؟ لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ. ويسمى كتاب لأنه بين أيدي الملائكة مكتوب، كما يقول تعالى: في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. هذا هو القرآن الكريم، في صحف مكرمة مرفوعة، مرفوعة بالشأن، مطهرة بأيدي سفرة. من هم السفرة؟ هم الكرام البررة، ملائكة ربنا سبحانه وتعالى. فهو كتاب مكتوب في اللوح المحفوظ، وهو كتاب مكتوب في أيدي السفرة الكرام البررة، وهو كتاب بأيديكم كذلك. ولذلك يقول ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هذا كتاب. فالقرآن الكريم يسمى كتاب ويسمى الكتاب لأنه موجود بين أيدينا. وربما كان هذا سببا من الأسباب التي جعل أبا بكر الصديق حينما جمع القرآن الكريم وكان في صحف متفرقة جمعه لم يعد الأمر بدعة كما ذكر بعض الناس وقال هناك بدعة حسنة في الدين. والدليل فعل أبي بكر الصديق، وفعل أبي بكر الصديق لم يكن بدعة وإنما هو نفذ أمر الله عز وجل، لأن أول آية ذكرت في القرآن بعد الفاتحة في سورة البقرة قال الله عز وجل ذلك الكتاب. فكان الصحابة يقرؤون ذلك الكتاب ولم يكن القرآن مكتوبا في كتاب مجموع بين دفتين كتاب، ما كانش موجود في كتاب واحد. وإذا يكون أبو بكر الصديق نفذ أمر الله عز وجل في قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به. إن علينا جمعه، من الذي عليه جمع القرآن؟ الله عز وجل يتعهد بجمع القرآن الكريم. إن علينا جمعه، بل وطريقة القراءة على الله وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. ربنا يتعهد بجمع القرآن ويتعهد بطريقة تلاوته ويتعهد ببيانه وتفسيره ويتعهد بحفظه سبحانه وتعالى. وهذه مناقب غير موجودة في كتاب إلا للقرآن الكريم وحده فقط. إن علينا جمع. فكون أن الله عز وجل يلهم أبا بكر الصديق ليكون أول من جمع القرآن الكريم فهذا تنفيذ لتعهد الله عز وجل. وحينما يتعهد الله بحفظ القرآن وبحفظ بيان القرآن الكريم ويأتي الرسول صلى الله عليه وسلم ليقول يحمل هذا الدين من كل خلق عدول ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، كل ذلك بإلهام الله وبحفظ الله وبإقدار الله وبمشيئة الله وبرضى الله، والله يرضى عن هذه الأفعال وعن فعل هذه الطائفة المنتخبة التي تحمل كتاب الله سبحانه وتعالى. وهذا كتاب. ربنا عز وجل يمدح القرآن الكريم ويشير إليه هذه الإشارة وقل وهذا كتاب أنزلناه. والعظيم يتكلم بأسلوب العظمة حينما يقول إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ إنا أنزلناه، أنزلنا الكتاب، أنزلنا القرآن على قلب النبي العربي محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا كتاب أنزلناه، ويكفي لنا شرف أن الله ينزل إلينا كتابا فيه ذكرنا كما قال تعالى لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. ولذلك يقول وإنه لذكر لك ولقومك. والذكر يأتي في لغة العرب وفي القرآن الكريم هنا بالذات معنى الشرف، وإنه لذكر لك ولقومك، شرف عظيم لك وشرف عظيم لقومك أن يتنزل القرآن عليكم بلسانكم ليكون مرشدا لكم وآديا لكم وهدى ورحمة وبينة من قبل ربكم سبحانه وتعالى. وهذا كتاب أنزلناه مبارك. يبقى أنزلناه بصفة، بس الصفة هنا جاية جملة، خلي بالك جاية الصفة هنا جملة. وينفع في لغة العرب أن يوصف الموصوف بوصف مفرد تارة ويجي ممكن شبه جملة ويجي ممكن جملة. يعني هنا يقول كتاب أنزلنا، الوصف جاء جملة مش كده ولا لا؟ ما الجمل بعد النكرات ايه؟ صفات. بعد النكرة الجملة اللي جت دي صفة. كتاب أنزلنا يبقى ده صفة انه منزل من عند الله مبارك. يبقى ذكر الصفة الاول على انها جملة ثم بعد كده ذكرها مفردة اللي هي ايه؟ مبارك. ويأتي عكس ذلك في قول الله سبحانه وتعالى وقال رجل من آل فرعون يكتم إيمانه. قال رجل مؤمن، هذا الرجل وصفه ايه؟ مؤمن، يبقى وصف بالايه؟ بالمفرد. وقال رجل مؤمن، يبقى الوصف الاول مؤمن مفرد. قال رجل مؤمن من آل فرعون يبقى وقفوا بشبه الجملة، مش كده ولا لا؟ من آل فرعون شبه الجملة، جار ومجرور، من آل فرعون يكتم إيمانه، يكتم إيمانه دي إيه؟ بجملة فعلية، يبقى وصف الرجل بكونه مؤمنا مفردا، وبكونه من آل فرعون ده شبه الجملة، وبكونه إيه؟ يكتم إيمانه، ودي جملة فعلية. ممكن الأمر ينعكس، كل دي أساليب عربية فصيحة بل في أعلى درجات الفصاحة والبيان والبلاغة، لأن القرآن الكريم جاء بها. حينما قلت وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل إيه؟ من القريتين عظيم، يبقى وصف الرجل الأول بشبه الجملة اللي هو إيه؟ من القريتين، بعدين عظيم، ما قالش لولا نزل هذا القرآن على رجل عظيم من القريتين، مش كده ولا لا؟ وصفه بكونه من القريتين الاول، يبقى عكس، جاب شبه الجمله قبل الوصف بالمفرد، بعكس ايه غاطر قال رجل مؤمن ها من آل فرعون، قدم المفرد على الشبه. كل دي اساليب عربيه وارده. هنا ربنا قدم هنا ايه؟ الوصف بالايه؟ بالجمله على الوصف بالايه؟ بالمفرد. فقال سبحانه وهذا كتاب انزلناه، الجمله بالاول مش كده ولا لا؟ الجمله الفعليه انزلناه مبارك، مش كده؟ مبارك بالطبع قضيه الانزال سبق وان تناولناها بتفصيل في ايات سابقه، وانزال القران على النبي صلى الله عليه وسلم طريقته عند اهل السنه معروفه، ان الله تكلم بالقران الكريم فسمعه جبريل فأداه كما سمعه لمحمد صلى الله عليه وسلم. يعني هو هتفتكر ان القرآن الكريم كان موجود مثلا في اللوح المحفوظ وجبريل اخذه من اللوح المحفوظ وانزله على النبي صلى الله عليه وسلم، لا، تكلم الله بالوحي سبحانه وتعالى. ولذلك ربنا يبين انه متكلم، وانه يتكلم لصفة كمال لله عز وجل، انه يتكلم سبحانه وتعالى، والقرآن الكريم كلام الله منه بدأ واليه يعود كما هو اعتقاد السلف. وعلى ذلك دارت المحنة في عقل امام اهل السنة الامام احمد رحمة الله عليه، فانزلناه يعني تكلم الله بالقرآن، فسمعه جبريل عليه الصلاة والسلام فأداه كما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم، بعكس وحي موسى عليه السلام، فقد قال الله تعالى وكلم الله موسى تكليما، فسمع موسى ربه سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم سمع الله عز وجل وتكلم الله وأوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بدون واقفة في ليلة المعراج، كما ثبت ذلك في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في فرضية الصلوات الخمس. وعلى ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد تمت معه جميع أحوال أو مراتب الوحي المعلومة التي ذكرناها مرارا، وهي تتلخص في الآتي: مراتب الوحي اللي هي الرؤية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الرؤية الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم بين في الأحاديث الصحيحة أنه كان أول ما بدأ به، كما قال النبي، وروى الإمام البخاري ذلك في صحيحه، أن أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي هو الرؤية الصادقة، فكان لا يرى رؤيا إلا وتحققت مثل فلق الصبح. ومن مراتب الوحي كرؤيا الذي ذكر في القرآن الكريم حينما رأى إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه يذبح ابنه، هذا كان وحيا من الله عز وجل، ولذلك لما قال لابنه إسماعيل عليه السلام يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، علم إسماعيل أن هذا أمر من الله عز وجل، فقال يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله الذي جاءهم جبريل فيه يعلمهم أمور دينهم، كما قال النبي عليه وسلم طلع عليهم في صورة رجل شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب لا يعرفه منا أحد ولا يرى عليه أثر الصبر إلى آخر الحديث. كذلك يأتي الوحي في مثل طلطلة الجرس، وهذا ما يكون أشد الأحوال على النبي صلى الله عليه وسلم، فيفصم عنه وقد وعى عنه كل شيء، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان يركب ناقة ما كانت تتحمل فتبرك الناقة، ناقة تبرك لأنها لا تستطيع أن تتحمل الوحي المنزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك كانت درجات الوحي تتفاوت حتى تصل إلى درجة التكليم المباشر بدون واسطة. وكل ذلك كتفسير لقول الله سبحانه وتعالى: ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، إلى آخر درجات الوحي السبعة أو الثمانية. فالقرآن الكريم والرسول صلى الله عليه وسلم تحققت له كل درجات الوحي، لكن جبريل كان يتنزل إليه بالقرآن الكريم فيوحي إليه به. لكن قضية النفس في الروح، إن روح القدس قد نفث في روحي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. كل ذلك يأتي في سورة أحاديث نبوية أو أحاديث قدسية، وكذلك الرؤية المنانية. لكن القرآن الكريم لا يأتي إلا عن طريق مجيء الوحي جبريل عليه السلام، ولذلك يقول: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. كذلك يأتي الوحي هذا إما في صورة مرئية جبريل يتنزل عليه فيراه، أو يتنزل عليه فلا يراه الناس ويسمعه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان تحدث معالجة شديدة من النبي صلى الله عليه وسلم للحفظ، ويتعب علشان يحفظ ويحاول انه يحرك لسانه علشان ما ينساش شيء من الوحي الذي انزل عليه، ويقول الله سبحانه وتعالى له: ولا تحرك لا تحرك به لسانك لتعجل به، ان علينا جمعه وقرانه، فاذا قراناه فاتبع قرانه ثم ان علينا بيانه، الى اخر ما ورد في سوره القيامه أو في سورة طاعة. ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل رب زدني علما. وهذا كتاب أنزلناه على هذه الصفة، أنزلناه مبارك، مبارك من البركة. والقرآن الكريم مليء بالبركات ومليء بالخيرات، والذي يحفظ القرآن ويعمل بالقرآن الكريم ينال من بركة القرآن الكريم. لابد أن تنال من بركة القرآن الكريم إن حفظته ووعيته وتفقهت أحكامه وعملت به. وما زال علماء السلف يبلغوننا أنهم ما زالوا في بركات متنامية في الدنيا وفي الآخرة، يرون أثر هذه البركات في الدنيا عليهم. الذين اشتغلوا بالتفسير وبعلوم القرآن الكريم وجدوا من بركة القرآن الكريم، ونحن بإذن الله تعالى نرجو من بركة القرآن الكريم الدنيوية والأخروية بإذن الله سبحانه وتعالى. ما تعامل إنسان مع القرآن بصدق إلا ولمس من بركة القرآن الكريم في الدنيا قبل الآخرة إن شاء الله تعالى. وهذا كتاب أنزلناه. والبركة معلومة، كلمة البركة بتدل على الأشياء الدائمة، حتى قيل إنها مشتقة من البركة، بركة الماء الراكدة، لأنه شيء دائم، شيء باقي، شيء له ثوابت، له ثوابت ثابت، له استقرار، له قرار، ما بيتغيرش أحواله لا، وإنما بركة متنامية، بركة مستقرة، بركة ثابتة، بركة لها ديمومة في الدنيا وفي الآخرة. ويكفي أن الإنسان حينما يذكر القرآن الكريم ويحاول أن يتفهم معاني القرآن الكريم يجد قد اشتمل على كل ما يحتاجه الإنسان في دنيا وفي أخرى، كل ما تحتاجونه موجود في هذا الكتاب. انظر إلى القرآن الكريم وإلى الأحكام التشريعية التي جاء بها، ألخص لكم تلخيص سريع، المقام لا يتحمل بسط هذه الأمور، وإنما نذكر تذكيرا بسيطا بإذن الله تعالى في بركة القرآن الكريم وفي شمول أحكام القرآن الكريم للدنيا وللآخرة. يكفي أنه قد انبثقت منه المقاصد التشريعية التي تكلم عنها علماء الشريعة، المقاصد التشريعية العظمى التي اشتمل عليها القرآن الكريم، فشمل في الحياة الدنيا كلها، بحيث أنه لا يخرج عن القرآن الكريم حكم أبدا يحتاج إليه الناس في دنياهم أو في أخراهم أبدا، في قضايا الاقتصاد، في قضايا الاجتماع، في قضايا السياسة، في الأخلاق، في كل كبيرة وصغيرة. يعني إذا أردنا أن ننظر إلى هذه الأقوال من منظور أهل أصول الفقه وأصول التشريع العام، نجد على سبيل المثال يقولون إن شريعة القرآن جاءت لجلب المصالح ودرء المفاسد، جلب المصالح وضرع المفاسد. كلمتين بسيطة قوي. ممكن بقى يعني ايه ضرع المفاسد وجلب المصالح؟ يقول لك ضرع المفاسد دي مقدم وضرع المفاسد مقدم على جلب المصالح. تعال بقى نشوف ضرع المفاسد ده ايه وجلب المصالح ده ايه واصول الفضائل والاخلاق اللي هي الامور اللي اسمها التحسينيات. الناس يقولوا ان المقاصد اول حاجه الضروريات مش كده والحاجيات والتحسينيات. الضرورات اللي هي ضرع المفاسد وضرع المفاسد مقدم على جلب المصالح ده الدرجه العليا. تجد القران الكريم جاء والشريعه جاءت لضرع المفاسد عن الدين اولا ثم عن النفس ثم عن العقل ثم بعد ذلك عن النسب ثم عن العرض ثم عن المال. تعال على الضرورات الخمسه او السته لما بنوسعها. ما هو احيانا يقولوا النسب فبيدخل في النسب والعرض واحيانا يوسعوا له النسب والعرض. تجد ان اول شيء حافظ القران الكريم الدين. وشوف بقى انت التشريعات التي حمت الدين من حيث هو دين حمايه التوحيد وجناب التوحيد والتشريعات وحد الردة وما شاكل ذلك والجهاد في سبيل الله ليكون الدين كله لله. الجهاد شرع من اجل حفظ بيضة الاسلام ودين الاسلام. يبقى اول حاجة الحفاظ على الدين ولذلك شرع حد الردة وما شاكل ذلك. تيجي بعد كده تتبرك تجد بعد الدين ده اعلى شيء النفس الانسانية ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب لعلكم الى اخره. بعد كده يجي يتكلم عن امور خاصه بحمايه نفس الانسان كنفس واطراف الانسان والقصص والديات كل ده لحمايه النفس الانساني لكن في القصاص حياه. يبقى اول حاجه الدين ثم ثاني حاجه النفس. طبعا احنا بنحاول نختصر بقدر الامكان الدين ثم النفس ثم العقل. عقل الاسلام خضع على العقل ايما محافظه ويكفي ان دين الاسلام حرم الخمر من لا تتلف العقول وما يتبعها من مخدرات وما شاكل ذلك. العدوان اصل الاسلام ولذلك في حد الاصدار عندنا حد المستبعد بعد ذلك الحفاظ على النسب بعد العقل الحفاظ على النسب. النسب بالطبع تعلمون كيف حافظ الاسلام على نسب الانسان وكيف حرم الزنا حتى بالنسبه للزواج الشرعي. الله عز وجل جعل مساله العده لان العده حتى لو اختلط الانساب يبقى في عده. حتى المراه التي تكون حامل لا يجوز لها مع ان الحامل دي خلاص يعني اصبح الجنين اللي في بطنها معروف من ابوه عرف من ابوه. ولو تزوج انسان وهي حامل لا يجوز ان تحمل على حمل على حمل ولكن منهى عنه حتى لا يسقي زرع غيره بماء لغايه ما تنتهي مده حملها ثم تضع حينئذ يجوز لها ان تتزوج وتنتهي عدتها. مع شوف بص مساله الحفاظ على الانفاس يعني في مغالاه شديده جدا في الحفاظ على الانفاس. يجي بعد كده يلي ذلك العرض. اتكلم عن العرض وعرض الانسان اللي هو موضع المدح والذل في الانسان. حرم الغيبة حرم النميمة يبين أن الإنسان الذي يطعن في أخيه أو يتكلم في حق أخيه يشبه حالته بحال من يأكله لحم أخيه ميت. العرض يبين قضية العرض وحماية العرض وألا يتكلم إنسان في حق أخيه وألا يقتله أدبيا وألا إلى آخر كل الأحكام اللي اتكلمت عن عرض الإنسان في الكتاب وفي السنة. بعد ذلك المال يأتي المال كل ذلك ده ضرع المفاسد. ضرع المفاسد شوف شمل كل شيء بيحتمل الإنسان دين ونفس وعقل ونسب وعرض ومال مش كده. كل دي امور تكلم فيها شرع الاسلام وحد حدودا لكل هذه. تجد حد الرده لحمايه الدين. القصاص سواء في النفس او في الاطراف لحمايه النفس. ثم تكلم عن العقل حد الاسقاط ثم بعد ذلك حتى يحفظ ربنا سبحانه وتعالى نسب الانسان انزل في القران الكريم حد الزنا. يجي بالنسبه لعرض الانسان حد القذف لانك لو قذفت انسان هناك حد القذف المذكور في سوره النور. وبالنسبه للمال جاء حد السرقه ثم بعد ذلك لحمايه كل هذه الضرورات جاء حد الحرابه إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا إلى الأرض، إلى آخر ما ورد به. ثم بعد ذلك يلي ذلك الحاجيات، وهي الإتيان بالمصالح وأضر النفاس الأول، هي ثم بعد ذلك التحسينيات هي أصول الأخلاق التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم كلمة جامعة شاملة: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وهذا كتاب أنزلناه مبارك. فكلمة مبارك، خلي بالك، مبارك دي من البركة، مبارك دي اسم مفعول يعني مبارك، يعني من وقعت عليه البركة. أما المبارك فهو من الله عز وجل، والبركة ليست إلا من الله، ومن شاء الله أن يباركه كان مباركا، ومن لم يشأ الله أن يباركه لم يكون مباركا على الإطلاق. فالقضية قديم بركة من الله سبحانه وتعالى، وذلك تجد بركة في القرآن الكريم، وبركة في الأرض الطيبة، وبركة في السماء، أنزلنا من السماء ماء مباركة، أمور كثيرة باركها ربنا سبحانه وتعالى، فشملت البركة أمورا كثيرة يعيش الناس في ظلالها. يقول تعالى: هذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه. يبقى علق الاتباع على ما سبق، فاتبعوه، خلي بالك، فاتبعوا دي تبعية. نتبعوا لماذا؟ لأنه كتاب منزل من عند الله مبارك، يبقى كأنه يقول لأنه مبارك اتبعوه، لأني أنزلت فاتبعوا، وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوا. بالطبع تأتي هذه الآية بعد قوله تعالى: ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن. ما يجيش واحد يقول طيب أنا لو وجدت كتاب موسى أو كتاب عيسى أتبعه ولا لا؟ يقول لك لا، لأنه لما تكلم هنا بيّن أن القرآن الكريم نسخ الكتب السابقة، لأنه لما ذكره ذكر شأن القرآن الكريم بعد كتاب موسى عليه السلام قال: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه. فعلق الاتباع على كونه هو الكتاب الذي أنزل عليكم، وهو الكتاب المبارك، فهو أزيد وأعظم ثمرة وأسلم من كتاب موسى. ولذلك يقول في آيات أخرى: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. وده غريب إن بعض الناس من الجهلة لما جايين بيقولوا إيه، وهذا الكلام تجده على ألسنة الذين يريدون الطعن في رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم من أهل الكتابين السابقين. يقول لك: ما محمد يتعلم في الكتب السابقة وقرأ الكتب السابقة. بالطبع قضية قراءته للكتب السابقة قضية مفروغ منها، أنه لم يقرأ، لأنه لم يكن قارئا أصلا، كان أميا صلى الله عليه وسلم، وهو الرسول الوحيد، ونقول الرسول الوحيد الذي كان أميا. وحينما يقول في سورة الأعراف كما سيأتي إن شاء الله تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. وده نص غريب، كل أن النص ده تنزل في مكة قبل الهجرة، ويقول هذا الكلام كل من سمع عن الإسلام قرأ هذا النص، وكله مكتوبا عنده في التوراة والإنجيل. من يجرؤ على أن يقول هذا الكلام أو أن ينطق به؟ لو لم يكن مكتوبا محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل لكان هذا النص هادما للقرآن، مش كده ولا لا؟ يهدم رسالة محمد من أطلاق إن كانت والعياذ بالله فيها ادعاء. لأنه يكون يقول هذا الكلام مش في نهاية رسالته، ده في بداية رسالته. قولهم إيه؟ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة. وبالطبع لم تكن التوراة قد ترجمت إلى العربية، ولم يكن الإنجيل ترجم إلى العربية بعد، ويجي رجل لم يقرأ ولم يكن في ثقافة قومه، هو كان أميا في ثقافة ما يعرفش يقرأ عربي ولا يكتب عربي، يقول لهم أنا مكتوب عندكم في كتابكم الغفراني اللي هو أسفار العهد القديم، ولم تكن أسفار العهد القديم قد يحقق بأسفار العهد الجديد كما ترون الآن. وأناجيل متعددة، يعني لما تيجي تنظر إلى إنجيل مرقس ومتى ويوحنا ولوقا، الأناجيل الأربعة وأعمال الرسل دي من الكنيسة اعترفت بها، وإلا فهناك مئات الأناجيل المرفوضة التي عندهم تعتبر غير قانونية. أين كل هذا الركن؟ كل ده كله كان فين؟ يعني ما كانتش الكتب دي مجموعة، ده الكلام ده حدث لما المطبعة حدثت وبدأ الناس يرسمون الكتب بعضها لبعض، وأطفال العهد القديم وكتاب مين وكتاب مين وكتاب مين، كل ده كتب، دي بالعبرانية ودي بالسريانية ودي بكذا ودي بكذا. من يقرأ؟ من يحفظ؟ من يستطيع أن يصل إلى هذه الكتب؟ ويأتي رجل أمي في ثقافته هو ويقول لهم: الذين يتبعون رسول النبي الأمي الذي يجد له مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. هم كان أسهل عليهم شيء إنهم يقولوا طب هنفتح كتبنا، فين وجدناك؟ فعلى الرب والسعة. ولا لما كتبنا مكتوب بقول لكم أنا مكتوب عندكم، شوف شوف الإعجاب، قولي مكتوب، شوف الآية الأمية المكتوب عندك. لو ما لقوهوش يقولوا غير حرب أو ضرب أو صراع، أنت غير موجود، أنت ادعيت ادعاء غير موجود عندنا، وتنتهي القضية. لكن أن ترى، وهذا ليس سرا نزيعه عليكم، أن معظم المسلمين في أرض الله معظمهم لم يكونوا وثنيين، القلة هي اللي كانت وثنية. أن معظم المسلمين في زمان الناس الآن وقبل الآن بمئات وآلاف بمئات السنين كانوا نصارى أو يهودا، ما كانوش وثنيين. لا اهل الشمال الافريقي كله اللي انتم منه لوحدي، واهل الشام وفلسطين وغيرها الذين دخلوا في دين الله افواجا كانوا ايه؟ كانوا نصارى، والقله كانوا يهود، وبعضهم كان وثنيا للجزيره العرب والمجوس وما شكل ذلك، كلهم دخلوا في دين الله افواجا، مع ان كتبهم ما زالت موجوده بين ايديهم، هذا دليل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. فقولوا انهم الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراه والانجيل، طلعوا كتب قولوا لا مش موجود عندنا، هذه هي كتبنا، لا يستطيعون ان يقولوا هذا الكلام. فالذين يدعون ان هذا الكلام الذي جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم تعلمه من اهل الكتاب، اي من اهل الكتاب يجرؤ على ان يقول لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم؟ من الذي يقول لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة؟ من من اهل الكتاب يقول وما قتلوا وما طلبوا ولكن شبه لهم وان الذين اختلفوا فيه لفي شك منهما لهم به من علم اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله اليه وكان الله عزيزا حكيما. ان هذا القران يقص على بني اسرائيل، يعني من بني اسرائيل مش الجهل ولا الدهناء، يقص على حاخامات واحبار وعلماء بني اسرائيل اكثر الذي هم به يختلفون، كان عندهم خلافات في قضايا كثير، حتى الذين شاهدوا قضية الصلب ما زالوا فيها في شك، وما رفع الشك إلا نزول القرآن الكريم مبينا للأمر كله، لأنه ساعة ما صلب كما ادعوا كان الأمر ظلام في ظلام وخطف شغل أمور من الأمور اللي تعتبر شغل مخابرات، وده بيخطف ده وده بيتسلط على ده وده بيتلفظ على ده وتلمذة المسيح حربه، من يجرؤ على ان يقول ان هذا الذي كان على الصليب هو المسيح؟ وذكر وان الذين اختلفوا لفي شك منه ما لهم به من علم الا اتباع الظن. في بيسال بني اسرائيل اللي كان على الخشب ده تقيدين ان هو ده المسيح، يقول لك نشك في هذا، هم نفسهم يقولوا هذا نشك. وحتى فذكرنا ذلك في تفسير سوره المائده، قال كلكم يشك في هذه الليله، ليس القضية هتكون أخطر من أن يحيطها اليقين. وظل الأمر كله شك لمدة 500 عام وأكثر حتى جاء اليقين كله بالقرآن الكريم. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. ولذلك لما قال حينما قال الله تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، تكلم أخبار بني إسرائيل وقالوا أبدا هذا لم يكن موجودا في كتبنا، ربنا حرم علينا الذي حرمه اسرائيل على نفسه، لم يحرم علينا شيئا اثر ذنوبنا، احنا ما اذبناش عشان يحرم علينا شيء، كل ما حرم علينا حرم على اسرائيل عليه السلام. فقال تعالى كل الطعام كان حلا لبني اسرائيل الا ما حرم اسرائيل على نفسه من قبل ان تنزل التوراه، قل فاتوا بالتوراه فاتلوها ان كنتم صادقين. بعد ما قل صدق الله فاتبعوا ملة ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين. يقول ما انتم حاجزكم فيما لكم به علم، فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ والله يعلم وما والله يعلم وانتم لا تعلم. ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. هو ابراهيم كان قبل التوراه ولا بعد التوراه؟ قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. كده قل صدق الله كل ذلك. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، إن في خلاف بينهم تجد الحجة عند محمد عليه الصلاة والسلام. من يستطيع أن يعلم عالما أن يفصل بين علماء بني إسرائيل؟ وهذا الرجل لم يكن عالما في أي ملة من الملل السابقة، بل كان غافلا لمدة 40 سنة ما أسر عنه علما ولا فلسفة ولا حكمة، بل ولا ما نبغ فيه أهله، وهو الشعر والنفس والخطابة. فلم يكن خطيبا مستعا، ولم يكن شاعرا نفلا، ولم يكن متكلما أو فيلسوفا، ولم يكن حكيما، ولم يجالس حكيما أو فيلسوفا أو شاعرا، ولا تأثر بواحد من هؤلاء، ولا أثر واحد في هؤلاء فيه، حتى إن أعداءه من أهل قريش لما أرادوا أن يدعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ هذا الكتاب، لأن إمكانياته هو في نظرهم لا يصلح أن يقول هذا الكتاب من عنده، عشان يخطئ أعداء الإسلام في هذا الزمان لما يجي يقول لك إيه هذا القرآن من اختراع محمد، لم يجرؤ أن ينطق بهذا الكلام أعداءه في زمانه، ما كانوش يقدروا يقولوا كلامه، لأنه في نظرهم لا يصلح هو لأن يأتي بهذا الكلام. فلا هو فيلسوف ولا هو شاعر ولا هو، ولن يغفر عنه شيء أبدا. والذي جاء به خارج عن العادة وخارق للعادة بأطرافهم، بدليل أنهم كانوا ينسبونه طارة إلى الجن وطارة إلى أنه يعني أمور خارجة عن النطاق البشري، يقولوا كهانة، يقولوا شاعر، يقولوا كذا. المهم بيقولوا آخر شيء قالوا، قالوا إنما يعلمه بشر، يعني حتى لو كان هذا الكلام كلام بشر مش كلام محمد، لأنه في نظرهم ليس اهلا لان ياتي بمثل هذا الكلام، كلام كبير جدا. فقالوا انما يعلمه بشر. طب منين البشر اللي علمه؟ دوروا جدوا ابحثوا، ما تقولوش جليل، ما تقولوش صاحب ممكن يركن اليه هذا الكلام. ده كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس مع حداد رومي، حداد ورومي، يعني ريته حداد عربي، حداد يعني لا هو حكيم ولا فيلسوف ولا مثقف ولا عالم ولا حب، حداد. ما ثقافة الحداد في أي زمان من الأزمنة؟ ثم هو رومي، ولذلك قال القرآن الكريم لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، عشان لما يجوا يقولوا الكلام ده كلام عبيط، يقول لك حداد ورومي هيقول هذا الكلام، تقولوا عليه تبقى واحد عربي. ولذلك لما جايين الآن المستشرقون كان يقعد مع ورقة بن نوفل، لم يلتقي النبي صلى الله عليه وسلم بورقة بن نوفل إلا مرة واحدة، لما أخذته السيدة عائشة والسيدة خديجة وحدث ما حدث في خبر الغار، وقال له ورقة بن نوفل الكلمة المشهورة، يا ليتني أكون فيها جزعا إذ يخرجك القوم، قال أو مخرجيهم، قال ما جاء رجل بمثل ما جئت به إلا عوديا، وإن يدركني يومك لأنصرنك نصرا مؤذرا، فما لمس ورق أن توفي وفطر الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن قد تنزل عليه إلا سورة اقرأ أو سورة المزمل والمدثر فقط، ثم توفي ورقة ابن نوفل رحمه الله. ثم يقول الله سبحانه وتعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه. يبقى معنى ذلك لو كان كتاب موسى موجود لا يجوز اتباعه. الفرض اتباع ايه؟ القرآن لأن المهيمن على الكتب كلها، لأن الكتب السابقة طالما أنها منسوخة لا يجوز أن تتبع مع مجيء النافخ، وإلا اتباع شريعة منسوخة لا يجوز، يبقى محدى لله ولرسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولذلك يقول الله تعالى هنا فاتبعون، الاتباع للشريعة الأخيرة التي ارتضاها الله عز وجل، فاتبعوه. والكل كلامه، يعني ما هو التوراة كلامه والإنجيل كلامه، لكن كلام من الله سبق في علم الله أن ينزله على قوم معين لزمان معين، يعني التوراة والإنجيل والقرآن كل ده موجود في اللوح المحفوظ مكتوب قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، مش كده ولا لا؟ كل ده كان مكتوب. قل إن ربنا عز وجل يعلم أنه هيرسل موسى، خلي بالك من دي، وهينزل عليه التوراة لمدة قد كذا، ثم بعد كده هينزل عيسى بالإنجيل لمدة قد كذا، وإيه اللي هيحصل مع التوراة دي؟ ويعلم الله إنه هيرسل محمد صلى الله عليه وسلم بالقرآن وهينسخ التوراة والإنجيل، عشان يجي بعض الناس يعني كلام ربنا ينسخ بعضه. الله الذي أنزله بعلمه وبحكمته أراد أن هذا الكتاب سيكون صالح للناس لزمن معين، في كتاب ثاني يأتي لأزمنة أخرى، القرآن سيأتي إلى مستقبل الزمان وإلى قيام الساعة، فربنا هو الذي حدد هذا، هو الذي شاءه، وهو الذي ارتضاه سبحانه، وليس هناك جديد على الله، بل كل شيء يعلمه الله قبل أن يخلق في الأزل، يعني ربنا يعلم كل شيء في الأزل، لأن علم الله القديم سبحانه وتعالى وأزل، فيش جديد على الله، ربنا لم يظهر له او يبدو شيء جديد بالنسبه له. ولذلك اليهود خد بالك اليهود يقولوا لك ايه؟ لا يجوز النسخ على الله. ليه؟ يقول لك لانه بدا يعني ايه؟ يعني انا بالنسبه لي انا كبشر يبدو لي شيء جديد ما كانش ظاهر لي امبارح فغير وجهه نظري فده اسمه البداء. يقول لك البداء لا يجوز في حق الله. فازاي ربنا بعد ما ينزل حكم ينسخه؟ يقول لك لا هو ده بداء. هو انتوا طب ما انتوا عارفين ان في احكام اتنسخت في توراتكم. يعني التوراه نسخت احكام كانت من ايام ادم، يعني في عصر ادم كان يجوز ان الاخ يتجوز ايه؟ اخته من بطن ثانيه. مش كده ولا لا؟ ان الاخ يتزوج اخته من البطن الثانيه، ده الاول البشريه. الامور دي ايه؟ نسخت فيما بعد. اليهود يؤمنون بها ولكن يقول لك مفيش نسخ علشان يقولوا شريعتنا باقيه. لكن بالنسبه لي يعني انا اقول مثلا لما ربنا يقول واللاتي ياتين الفاحشه من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعه منكم فان شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا. يبقى ربنا يعلم انه هيجعل السبيل ولا مش ولا ما يعلمش؟ يعلم. شوف ده حكم مؤقت. يبقى معنى كده ان الكتب السابقه كانت ايه؟ مؤقت. ولذلك اول ما ينزل سوره النور تنزل سوره النور وفي الاحكام يقول النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ قد جعل الله لهن سبيلا. الذكر بالذكر جلب ماء وتغريب عام. والسيب ها؟ الرجل. السيب بالسيب الرجل. يبقى قد جعل الله له. يبقى في الاول لان التشريع لسه في البدايه ما يقولش دي جلد وفي رجل شديد على الناس. يقول لك ايه؟ والذي ياتينا الفاحشه من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعه منكم فان شهدوا فامسكوهن في البيوت احبسوهم حتى يتوفاهن الموت تموت او يجعل الله لهن سبيلا. جعل الله لهن سبيلا مستقبلا بنزول سوره النور. طبعا القران كله مكتوب موجود فوق. يعلم الله عز وجل ما ينزله في الوقت الفلاني. يبقى ربنا بيبين. يبقى الاحكام دي مؤقته بوقت معين. كذلك التوراه كانت مؤقته، الانجيل مؤقت، لكن الشريعه القرانيه وده كلام وده كلام والله يفضل بعض الكلام على بعض سبحانه وتعالى. وهذا كتاب انزلناه مبارك فاتبعوه. يبقى الفرض عليه. ولو اتبعتوه فرض عليكم ان تتقوا فاتبعوه واتقوا اتقوا غضب الله. اتقوا ان تشردوا عن شريعة الله. اتقوا ان تتركوا العمل بالقرآن الكريم. اتقوا ان تعملوا بشريعة منسوخة او تتعصبوا لنبي اخر او تتعصبوا لشريعة فكلها شرائع سبحانه. ولذلك لا يجوز للانسان ان يجعل خصومة بين الانبياء او يجعل خصومة بين الكتب. خلي بالك. ولذلك حينما يقول الله تعالى في سورة النساء وقد سبق يقول ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا اولئك هم الكافرون حقا. طالما ان الله ارسلهم فنحن نؤمن بهم ونصلي ونسلم عليهم ونحن لا نخاصم رسولا من الرسل ولا نخاصم رساله من الرسالات وانما نحن وقافون عند حدود ما انزل الله على رسله. فلو انزل الله نبيا بعد محمد ونسخ رسالته او انزل كتابا بعد القران هنذعن لهذا الامر ولا هنجادل؟ سنذعن. كيف ان الله قد ابلغنا في محكم اياته ان محمدا خاتم النبيين. فليس بعد محمد رسول وليس بعد كتابه كتاب. وهذه الامور اتفق عليها جميع اهل الدنيا، يعني اهل الارض الان اجمعوا مؤمنهم وكافرهم على انه ليس هناك رسالات ولا هناك نبوات بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بدليل ان اي واحد يطلع بهذا الزمان يدعي النبوه كل الناس تحاربه، خلاص كل الناس اذعنت للرساله الاخيره. كون الناس يعترفون كما ذكرت لكم ان كان في اعتراف من الفاتيكان بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، تعلمون هذا؟ ذكرته لكم ان الفاتيكان يعترف بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن يقولون هو نبي للعرب فقط وليس نبيا للعالم. يعني كويس، تقدم ملحوظ انهم يعترفوا به، وطبعا اعترافهم به وهم معه بروح القدس كما يدعون او كما يعتقدون او يعترفون، هذه حجه بالنسبه لهم، لان فتواهم تعتبر فتوى معصومه عندهم وعند تابعيه فيلزمون بها. اذا كان محمد نبي عربي وبيقول في كتابه كذا وكذا وكذا فكلامه المفروض من عند الله عز وجل، مش كده ولا لا؟ فتجد ان الكلام فيه تناقض عندهم. ما عليه. وهذا كتاب انزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. يبقى الرحمة اتباع القرآن، الرحمة تقوى الله عز وجل، الرحمة اتباع هذا القرآن الكريم لعلكم ترحمون. لعلكم، وقلنا ان لعل لما بتيجي في القرآن الترجي ان بالنسبة للبشر، او الترجي يجي بمعنى ايه؟ الترجي يجي بمعنى ايه؟ يجي بمعنى لأجل انه العلة بسبب انكم ترحمون. يقول الله سبحانه وتعالى ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وان كنا عن دراستهم لغافلين، او تقولوا لو ان انزل علينا الكتاب لكنا اهدى منهم، فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة، فمن اظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها، سنجد الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. يبين لنا ربنا سبحانه وتعالى هنا انه انزل الكتاب على اهل مكة، وبالذات سورة الانعام لما ترون فيها المناقشات الطويلة، لان اهل مكة الذين كفروا بالرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يتعنتون، وكفرهم كان كفر تعنت، ما كانش كفر اناس يبحثون عن الحق. احيانا الانسان يبحث عن الحق فيجادل بحثا عن الحق ويناقش بحثا عن الحق، هم لم يكونوا يفعلون هذا، حتى انهم قالوا اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء او ائتنا بعذاب اليم. واحيانا كانوا يقولون لولا نزل القران ده كلمه شويه، وهم مذعنين لعظمته، ولكن يقولون لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم. يقول تعالى هم يقسمون رحمه ربك، القران حلو بس كان ينزل على حد زي مثلا الوليد بن المغيره، عمرو بن هشام، لكن ينزل على محمد اليتيم الفقير ما ينفعش. وزي قالوا هم يقسمون رحمه ربك، حتى المال هنقسم بالرحمه، مساله غريبه فيها تعدد. فهنا يقول الله تعالى انه ارسل محمدا صلى الله عليه وسلم وانزل الكتاب حتى يكون حجه، لانه كما قال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل. ربنا خلق الخلق، خلق البشر في اختبار واجتهاد، يريد سبحانه وتعالى ان يوضح الامر، ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. ويقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يبقى لابد من ايه؟ من الانذار، ولابد من الاعذار، لابد ان يؤذر الى الناس، يبقى مفيش عندك عذر ابدا، وينذرك ويبين لك ويصرح لك. ولقد صرفنا في هذا القران ليذكروا فابى اكثر الناس الا كفورا. ولقد صرفنا في هذا القران للناس من كل مثل وكان الانسان اكثر شيء جدلا. هنا يقول الله تعالى ان تقولوا، ان تقول عباره ان تقولوا دي سبقت قبل كده اللي بيناها، وانها اسلوب عربي عالي جدا في تقدير ان الايه دي مترتبه على اللي قبلها، يعني انزلنا، شوف وهذا كتاب انزلنا، انزلنا ليه؟ لئلا تقولوا، خد بالك، ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا، يبقى انزلت عليكم القران لئلا، او خشيه ان تقولوا، لئلا تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا. دي قالوا ايه؟ كما في سوره فاطر واقسموا بالله جهد ايمانهم قبل ما تيجي محمد صلى الله عليه وسلم، ربنا بيكلمهم على اللي قالوه بينهم وبين نفسهم، واقسموا بالله جهد ايمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن اهدى من احدى الامم. احدى الامم اللي هم مين؟ اليهود او النصارى. يقولوا لو كان نزل علينا احنا كتاب واقسموا بالله جهد ايمانهم لئن جاءهم نذير لا يكونن اهدى من احدى الامم. فلما جاءهم نذير حصل ايه؟ ما زادهم الا كفورا، استكبارا في الارض ومكر السيف. يبقى معنى كده ان هم كانوا بيتمنوا مجيء الرسول، وقولوا ده لو نزل لنا رسول هنعمل وهنسوي وهنكون اعظم امه في الوجود. هم ناظرين لانفسهم انهم افضل من العجم، والهم أهدى وأعقل وأحكم من سائر الأمم الأخرى. فلو نزل عنا السماء نكون أفضل من الأمم كلها. فلما جاءهم النذير أول نسعى دمين أم العدو. ولذلك يقول هنا أن تقولوا عشان نبقاش لكم حجة يوم القيامة. تيجوا يوم القيامة وتقولوا يا ربي ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبل لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياته من قبل أن نذل ونخزى. عشان ما تعملوش كده ويجيلكوا العذاب الدنياوي أو الأخروي تقولوا يا ربي احنا ما جلناش رسول. تقولوا أنا أنزلت لكم القرآن الكريم آخر الصورة بقى لما نقشهم المناقشات كلها جاء بقى آخر الصورة في نهايتها. ما احنا في نهاية الصورة بلوم أن تقولوا إنما أنزل الكتاب. الكتاب اللي هو جنس الكتب يعني. وقلنا ان الكتاب بيجي لو جاء المفرد يبقى المقصود بإما يجي أحيانا نكرة وإما اللي يجي معرف. وفي الاثنين يشمل الاسم جنس يشمل الايه الجمع. لو أن البقول إنما أنزل الكتاب يعني إيه مش القرآن جنس الكتب الكتب السابقة اللي هو التوراة والإنجيل. ولذلك قالوا إيه لو أن أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا. الطائفتين اللي نزل عليهم الكتاب هم مين اللي قبل أمة النبي صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى التوراة والإنجيل. أن تقولوا يعني لأن لا تقولوا حتى لا تقولوا أو تحتجوا على الله. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. ندرسهم إزاي نفهمهم إزاي إحنا عرب والكتب دي نزلت بلغات أخرى. اوعى تفتكر إن التوراة نزلت بالعربي. التوراة نزلت بإيه باللغة العبرية أو باللغة السريانية اللغة اللي كان بني إسرائيل بيتكلموا بيها. والإنجيل نزل بأي لغة باللغة اللي كان العاق اللي كان النصارى بيتكلم برضو بني إسرائيل بيتكلموا بيها. ما هو المسيح أرسل من بني إسرائيل. فبنو إسرائيل في أيام موسى أو في أيام عيسى ما كانوا يتكلمون العربية لأنهم مش عرب. وحتى الذين كانوا يعيشون المسلمين في يثرب قبل الإسلام اليهود بني قينقاع وبني قريظة وبني النضير وخيبر وغيره ما كانتش كتبهم الكتب بتاعتهم ما كانتش معربة. وإلى يوم الناس تجد أنت علماء الدين عندهم ما بيتكلموش اللغة العربية. فحتى لو شفتهم في كنائسهم ومعابدهم بيتكلموا بلغتهم هم. وإذا كانوا قاعدين الرعاية بتوع الكنيسة مش فاهمين حاجة والراجل بيقول اللي بيقوله مش فاهمين وبيقول إيه يتكلم بلغته مش كده ولا لا. أمور تعتبر ما ده كهنوت الناس مالهاش علاقة بيه بمسألة بركة وأمور زي كده وخلاص. لكن هو لا بيدرس لأن الإيمان فوق العقل وفوق المناقشة. فيش انت هنا تنعيشني ونعيشك ونروح ونيجي ونطلع مختلفين مع بعض وممكن تستنوني برا مش كده. مش فانش الكلام ده عند أي حد إلا المسلمين ده لأن عندنا مفيش عصمة إلا لمحمد عليه الصلاة والسلام. ده عظمة عظمة الدين يعني رحمة من ربنا إن عندنا مفيش اعتقاد إن حد معصوم إلا واحد بس النبي صلى الله عليه وسلم. من أبي بكر الصديق وانت نازل يصيب ويخطئ كل يصيب ويخطئ إلا واحد بس ضمنت له العصمة اللي هو الرسول عليه الصلاة والسلام. عندنا عالم دين متخصص لكن ما عندناش رجل دين صاحب كهنوت يوزع البركات ويحرم من يشاء ويمنع من يشاء ويديك طاقة تخش الجنة ويمنع دم. الحمد لله اللي محتاج جهة تملك دخول الجنة والنار. اللي يملك دخول الجنة والنار واحد فقط ولا محمد عليه الصلاة والسلام نفسه ربنا فقط. الرسول معصوم في التبليغ لكن الرسول صلى الله عليه وسلم وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل بي ولا بكم. هذا الكلام لا يستطيع أن ينطق به إلا محمد صلى الله عليه وسلم. وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل بي ولا بكم مش كده. وربنا قال ذلك في سورة الأحقاف ما أدري ما يفعل بي ولا بكم مش كده. إذا معنى كده أن النبي عليه الصلاة والسلام هو فقط المعصوم في هذه الأمة. فيقول الرب سبحانه وتعالى أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. هنجيب الكتب دي منين وندرسها إزاي دي بلغات أخرى ومين يضمن لنا أن هذه الكتب جاءت بطريق سليم وبإسناد صواب وإذا كنتم بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. فيش. شوف التعبير القرآني النفيس، شوف أن تقول إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. يعني حتى مشاغلنا الدنيوية لو تركناها وجينا نبحث هنتعلم لغة الأول، واللغة اللي نتعلمها عشان نقرأ أنه سفر من الأسفار، ما كل سفر اللغة، خلي بالك ما مش كله مجموعة كتاب واحد وكله بلغة واحدة، ده حتة من هنا وحتة من هنا، ده التجميعات دي كلها حدثت في عصر النهضة المتأخر، مش كده ولا لا؟ لما انبعثت الثقافات الإنسانية وبدأت الناس وترجموا كل الكتب، من ذا القرآن الكريم ترجم معاني القرآن الكريم إلى كل اللغات، حتى اللغات التي تقرأ ولا تكتب. المهم أن الله سبحانه وتعالى يقول عن هؤلاء في زمان الرسالة أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين، أو تقولوا حجة ثانية ليكم. يبقى أصل الرسالة كان منعدم بالنسبة لكم، وكمان الرسالة منعدم بالنسبة لكم كذلك. أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى. لو كتاب، طب يعني الكتاب مش قادرين يوصلوا عند الطوائف الأخرى لأنه محجوب، الكتب دي في ايد مجموعة من الناس، عامة الناس نفسها ما تقدرش توصل لها، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة لما قال لهم طب هاتوا التوراة اتلوها، لما حدثت حادثة الزنا الشهيرة وجم عايزين يوقعوا الرسول صلى الله عليه وسلم في المطب، هم يهود، فجم قالوا تعالوا نتحكم لمحمد عليه الصلاة والسلام، الصلاة والسلام من عندنا احنا مش من عندهم، تعالوا نحكم نحتكت اليه، لو حكم لكم بحاجة غير الرجل، لو حكم بحاجة غير الرجل تبقى حجة لكم عند الله. شوف بص بص عشان تعرف ان هم من جواهم الذين ها يعني مؤمنين بالنبي صلى الله عليه وسلم ومصدقون، الذين اتيناهم الكتاب يعرفون كما يعرفون ابنائهم، قالوا بعضهم فيما بعضهم وفضحوا بعض لما منهم اسلم، قالوا تعالوا نسأل محمد يستفسين، ولو أسأل محمد بحاجة غير الرجل شريعته فيها رحمة وفيها تخفيف عن شريعتنا هم عارفين، تبقى حجة لنا عند الله، نقول له يا رب نبي من أنبيائك أفتانا. خد بالك، ولذلك في سورة المائدة إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، مش كده؟ هذه الواقعة نزل فيها القرآن في سورة المائدة واتغرقوا لأنه فضحهم، إن أوتيتم هذا فخذوا، لو قال لكم الزاني والزانية ما يرجموش المتجوزين هذه حجة ليهم، ولو أبتكم الرجل سيبوه انشوا ما تاخدوش بكلامه، وده مش حجة علينا ولا حاجة، ما أظهرناش اللي عندنا. فلما راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم قل هاتوا التوراة اتلوها، حكم التوراة عندكم ايه؟ قال له حكم التوراة عندنا ان اللي يزني نركبه قمر بالبلوغ ونتخمه ندي الوش قطران ويركب على الحمار هو وهي بالمحلوب ونطب بيهم نفزحهم بين الناس ونجربهم. قال لهم الكلام ده في التوراة؟ قال له اه. قال لهم قل فأتوا بالتوراة تتلوها ان كنتم صادقين. قال لهم جابها، جابوا التوراة وبيقروا، واحد عامل ايده كده قال له شيل ايدك، شال ايده قال له اقرا عبد الله بن سلام يقرا، فيجد فيها نص الايه؟ نص الزنا ان الزاني يرجم، ففضحوا، فامر النبي صلى الله عليه وسلم احتكمتم الي وانا بينت لكم في شريعتكم ان هذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم احمد الله واشهد اني رسوله وكنت اول من يبين حدود الله التي انزلها على رسوله موسى عليه الصلاه والسلام، واخذ الاثنين فرجمهما امام مسجده صلى الله عليه وسلم، رجما الاثنين حتى يقول الرواه فوجدنا الرجل يجمع على المراه حتى يقيها الحجاره، كان بيحبها قوي الراجل بيستحمل هو الحجاره، طبعا هو ايه غرض 60 داهيه. المهم يقول الله سبحانه وتعالى هنا أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين، أو تقولوا إن لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم، كنا هداك، طب أهدى ليه؟ عشان إحنا أذكى وأعلم وإلى آخره، لكنا أهدى منهم. تقول فقد جاءكم بينة من ربكم، بينة البينة دي تيجي في القرآن بمعنى محمد، اسم من أسماء محمد صلى الله عليه وسلم، وتيجي بمعنى القرآن لما يقول إيه؟ لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منتكين عما هم فيه من الشرك والكفر والتشرم، منتكين، عارف منفكين من منفك كذا، منفك منتكين عما هم فيه حتى تأتيهم البينة. مين البينة؟ رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وعظمة القرآن الكريم انه عكس الكتب كلها، اي كتاب ايه؟ ها شوف بص بيقول لك ايه، يتلو صحفا ايه؟ مطهرة. ده كتاب، الكتاب ده فيه صحف، القرآن مش كده، القرآن صحف ها، لكنها في كل صحيفة كتب. العكس مش زي الكتب العادية ها، شوف يتلو صحفا مش كده ها، فيها كتب قيمة، الصحف فيها كتب، كل صحيفة تستخدم منها كتب مش كده ولا ايه، فيها كتب، مش كتب فيها صحف، لا صحف قيمة. وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم البينة. يبقى البينة محمد عليه الصلاة والسلام، والبينة تيجي هنا بمعنى القرآن الكريم برضه، ما هو برضه الرسول صلى الله عليه وسلم يطلق عليه نور ويطلق على القرآن الكريم نور. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء. قول عن النبي صلى الله عليه وسلم جاءكم نور وكتاب مبين، نور اللي هو محمد عليه الصلاة والسلام، والكتاب المبين اللي هو القرآن. فهنا يقول الله سبحانه وتعالى، إذا النبي صلى الله عليه وسلم صفاته قريبة من صفات القرآن، ما هو يهدي والقرآن إيه؟ يهدي، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، ويقول اللي هي بيت التبيين، ويقول إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر ويبشر، والنبي صلى الله عليه وسلم يبشر إن هذا القرآن ينذر، والرسول إيه؟ إنما أنت منذر ولكل قوم الآن. إذا معنى كده النبي صلى الله عليه وسلم في صفات زي صفات القرآن، وذلك يقول عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أنزل قد أنزلنا إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم، يعني أنت لما تيجي على ذكرا دي ده المنزل، مش أنزلنا إليكم ذكرا رسولا عطف بيان أو بدل، يعني الذكر الرسول الرأى مش كده، لأن الرسول حامل للذكر. ولذلك كان قرآنا صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن، كان القرآن القاعدة هو التطبيق، القرآن كلام الله هو ينفذه صلى الله عليه وسلم. فمن هنا قال سبحانه فقد جاءكم بينة من ربكم، بينة بتبين كل شيء، توضيح، بينة من ربكم وهدى ورحمة، لما قال على كتاب موسى قبل كده ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة، ده في القرآن قال إن هدى برضه ورحمة بس أشمل وأعظم، فالصفات اللي وصف بها القرآن أشمل من الوصف اللي وصف به التوراة، مع إن الاثنين كلام ربنا سبحانه وتعالى. فقال فقد جاءكم بينة من ربكم، والتأديب يقول على الفصيحة، يعني إن قلتم هذا الكلام فقد سقطت حجتكم، ليه؟ فقد جاءكم بينة من ربكم، خلاص انتوا بتقولوا لو ان انزل علينا الكتاب لكنا اهدى منهم، انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وان كنا عن دراستهم لغافلين، خلاص ما انتوش محتاجين للكتب السابقه. طلع الصباح فاطفئ القنديله، جاء كتاب محمد، ما انتش محتاج لا للتوراه ولا للانجيل، بل لو كان موسى حيا لما وسعه الا اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، ولو كان عيسى حيا لما وسعه الا اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، لو كان ابراهيم شيخ المرسلين صلى الله عليه وسلم حيا ما وسعه الا اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. فقد جاءكم، فقد حجتكم الاثنين في اصل الرساله وفي كمال الرساله، فقد جاءكم بينه من ربكم، بينه واضحه بتفصل وبتبين كل شيء، وابين من التوراه وابين من الانجيل، بل مهيمن على الكتب كلها، بل فيصل التفرقه والحق، وسماه فرقانا لانه يفرق بين الحق والباطل، واسم الكتاب واسم الفرقان، والكتاب من الجمع، لدرجة ان الخياطة بيسموها كتابة، الخياطة انها بتجمع، فكل ما جمع كان مكتوبا. فالقرآن شوف من صفاته الجمع والتفريق، يجمع الخير كله ويفرق بين الحق والباطل، يجمع جميع المصالح التي يحتاجها الناس في دنياهم وفي اخراهم، ويفرق بين أولياء الرحمن وبين أولياء الشيطان، مفرق، اسمه فرقان. القرآن اسمه وزن، يبقى الفرقان ده تفريق، واسمه الكتاب صفتان، أنت تظن إن فيهم بينهم تضاد؟ أبداً، وإنما الجهة منفكة، يجمع الخير كله ويشمل النصح كله، وفي نفس الوقت يفرق بين الحق وبين الباطل، مش كده ولا لا؟ ويبين لكل أمة ما وقع فيه من أخطاء، يبين للبشرية كلها. في عندك في كتابك هذا حافظ تاريخ البشرية كله، تضارب السنين وتضارب الأجيال وآلاف السنين جمعت في الكتاب ده. وإذا كانت تيجي تقرأ في سورة الأعراف اللي جاية بإذن الله تاريخ قوم نوح وعاد وثمود وشعيب، ما أسبقت فيه أمة وما نجحت فيه، مواضع العصار ومواضع الزلل والصراط المستقيم. نجي لك تاريخ الأمم السابقة، فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة، فيعقب الله تعالى فيقول فمن أظلم، فمن أظلم ممن كذب بآيات الله، فمن أظلم. إذا كان القرآن ده فيه الهدى وفيه الرحمة وفيه الفرقان وفيه التدبير وفيه الهيمنة وفيه الخير ده كله، يبقى إذا ونزل بهذه الصفات العظيمة كيف يقابله الناس؟ بالشكران أم بالكفران والبطول؟ بالشكران، مش كده ولا لا؟ الناس اللي انزل عليهم الكتاب وكانوا بيتمنوا نزوله، ساعة ما ينزل عليهم ما زادهم الا نفورة، سبحان ما زادهم الا نفورة ضد طبيعة الاشياء، فيقول فمن اظلم، يبقى مش ظالم بس، ده ظالم ظالم، فمن اظلم، اظلم الظالمين، مع ان الظالم ده جريمة في حد ذاته، والشرك ظلم والكفر ظلم والكافرون هم الظالمون، ان الشرك لظلم عظيم، اظلم الظلم اللي هيقابل هذا الخير العميم بالشكران ولا بالبعوض بالبعوض. فمن اظلم ممن كذب بايات الله، يكذب بهذه الايات ويا ريته ما تفعل كده. التكذيب دي جريمه، ان لما يكون الكفر محدد الاقامه في قلب الانسان يروح في الاهل، مش مشكله، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، مفيش مشكله، كافر اكفر، اكفر وتحمل نتيجه كفرك، اعفى وتحمل نتيجه عصيانك، لكن الخطوره في انك ما تكفرش ده، وانك تصد الناس عن الايمان، وهنا تشرع السيوف والحروب والجهاد في سبيل الله. وذلك يقول في سوره القتال اللي اسمها سوره محمد صلى الله عليه وسلم، والعلاقه بين القتال ومحمد علاقه عجيبه سنذكرها في سوره التوبه والانفال باذن الله. لكن شوف هنا بيقول ايه، كلام نفيس جدا، يقول الله سبحانه وتعالى فقد جاءكم بينه من ربكم وهدى ورحمه فمن أظلم ممن كذب بآيات الله، بسأل وصدق عنها، زي ما قال في أول السورة وهم ينهون عنه وينأون عنه، جمعوا بين الجريمتين والخفيفتين، خفتين، الخفة الأولى المتصف ينهى بنفسه عن الإيمان وينهى غيره، ولذلك يقول بصوت القتال الذين كفروا مش بس وصدوا عن سبيل الله، كفرت بس عمري ما ارفع السيف واحطه على حبتك واقول لك اؤمن، لان الايمان مفيش اكراه عليه، لا اكراه في الدين، ليه؟ قد تبين الرشد من الغي، لا اكراه، مفيش اكراه، افانت تكره الناس حتى يكونوا مسلمين؟ لا يكرهش حتى على الايمان. وده كله يقول الله تعالى للرسول عليه الصلاه والسلام عن عمي ابي طالب انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء، واحد اختار الكفر خلاص اختاره ربنا يحاسبه في الاخره، لكن بالنسبه ليك انت، انت تحارب وانت تدافع عن دينك، لما تحول الكفر من القلب الى اعمال الصد عن سبيل الله، اخرج الكفر من القلب وهيبدا يعتدي على الاخرين وسيكره الناس على الكفر، حينئذ لما تيجي لا اكراه في الدين قد تبين الرشد، ولا اكراه ايضا على الخروج من الدين، ساعه ان يكون هناك اكراه على الخروج من الدين حينئذ تشرع الحروب. القضيه لما يجي بعض الناس يقول لك الحرب الاسلاميه كانت دفاع ولا هجوم، قضيه مغلوطه، ما تصقش كده، ما تصقش القضيه بهذا الاسلوب. هل الحرب دفاعيه؟ يقول لك كله دفاعيه، النبي صلى الله عليه وسلم راح يدافع عن نفسه والمسلمين في مصر، اما هم كانوا في جزيره العرب، راحوا يدافعوا عن نفسهم في الصين في الهند في الاندلس، ما ينفعش انها تصاح كده، انت تكون دفاعيه وانت تكون نظميه، القضيه مش بالاسلوب ده خالص، وانما شوف لا اكراه في الدين، لكن حينما يكون هناك اكراه على الخروج من الدين هيمنعك، هو يقول لك انا كفرت والعياذ بالله، وسيمنع غيره عن الايمان بالله، ولذلك يرسل النبي صلى الله عليه وسلم رسولا من عنده الى ملك كسرى والى قيصر ولكذا، بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله الى فلان عاهل الفرس الى فلان عاهل الروح الى فلان عظيم الصدق الى فلان. اما بعد سلام على من اتبع الهدى فاني ادعوك بدعايه الاسلام. اسلم تسلم. اسلم يؤتيك الله اجرك مره ثانيه. وان توليت لوحدك عمر ما في ملك يتولى لوحده. وذكر وان توليت فانما عليك اسم الاريسي اللي هم الرعايه. لان الملك هيكفر وهيقول لك همنعك وامنع اللي تجيبه انه يدعو الناس الى الاسلام. فالكفر مش هيقول لك انا اتكفرت بيني وبين نفسي ودخل دعاتك يدعو الناس الى ما يشاء ولا ولا ولا هنا عليه. ولذلك يقول كسرى ايه لرسول الرسول للسفير النبي صلى الله عليه وسلم: اانت يا جلد الصحراء جئت لتعلم عاهل الفرس كيف يركع؟ لو كانت الرسل بين الملوك يعني السفراء يقتلون لقطعت راسك. ثم يرسل سفراء من عنده الى عامله على اليمن ايدوني بمحمد حي او ميت. اسلوب بهذه الصفاقة. يبقى هنا ما بقاش الكفر محدد الإقامة في القلب. يبقى القضية الرسول صلى الله عليه وسلم لما يروح الصحابة لحرب كسرى والكسروية وضح بها في نهجها ما يبقاش يكره الناس على الإيمان الإيمان بالله ولا ينكر الإسلام بالسيف، وإنما لإزالة هذه المتاريس والعقبات حتى تكون دعوة الله كالماء والهواء للناس جميعا. حينئذ قد تبين الرشد من الغي. نعم لا إكراه في الدين، خلي لا إكراه في الدين. قد تبين الرشد من الغي. خلاص بقت القضية قضية دعوة. نعم نرسل دعاتنا إلى الناس بحرية كاملة. نعم الناس ما حدش هيمنع هؤلاء السفراء أو العلماء عن الدعوة إلى الله. ده رسول آخر الزمان هيقيم الحجة على الناس. ما فيش أبدا أي منع، والناس هتبقى تسمع دعوة الله كما تشاء. ومن يؤمن من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. يبقى ما فيش صراع. وذلك الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله. الصد حينئذ تشرع الحروب وتشرع المعارك وتكون السيوف والأسنة والرماح. شوف هنا بقول ايه: فمن اظلم ممن كذب باياتنا بس وصدق عنها، منع غيره. ولذلك قد سنجد الذين يكذبون، قال لك لا، سنجد الذين يصدفون عن اياتنا سوء العذاب. مش عذاب ده، سوء العذاب بكفرين. قال لك لا، بما كانوا يصدفون. القضية الخطيرة قضية الكفر. قضية الكفر قضية خطيرة صحيحة يخلد في النار اخطر منها اللي يمنع غيره من الايمان وهم ينهون عنه وينهون عنه وان يهلكون الا انفسهم وما يشعرون. فهنا يقول: فمن اظلم ممن كذب بايات الله وصدق. صدق يعني منع غيره، دعا غيره يكفر ودعا غيره الى الكفر، بل عذب غيره وابتحن غيره وابتلاه. ولذلك سمى الله تعالى الفتنه اللي هي تعذيب الناس على الكفر جعلها اشد من القتل، لما قال سبحانه: والفتنه اشد من القتل. الفتنه مش المقصود بها توصيل الكلام بالناس، دي الفتنه اللي هي ايه؟ تعذيب المؤمنين. ولذلك قال سبحانه: وتحين الذين فتنوا المؤمنين، اللي خدوا الاكاذيب في نجران وضعوا الناس فيها في النار، يقول له تؤمن بهذا الغلام اللي هو كان يدعو الى التوحيد؟ يقول له نعم، يرميه في النار. يتؤمن بالملك اللي هو ملك القريه اللي كان بيدعو الى عبوديته كفرعون؟ ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. يبقى الفتنه اشد من قتل الانسان، لان قتل الانسان لا يقتل هيموت، بعد كده ربنا سبحانه وتعالى دخله الجنه ان كان من اهل الجنه دخله الله. لكن كنت انك تفتنه حتى يرتد عن دينه اخطر من القتل. قتل جريمه، ما بعدها جريمه اخطر منها الايه؟ تعذيب الناس وفتنة الناس حتى يرتدوا عن دين الإسلام. وهنا قال: فمن أظلم ممن كذب بآيات وصدق عنها. صدق يعني أعرض، يعني دعا غيره إلى الصدود عنها وصدق عنها. سنجد الذين كذبوا أنك لا يصدقون عن آياتنا سوء العذاب، مش العذاب، سوء أسوأ العذاب بما كانوا يصدقون. عند هذه الآية نتوقف إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، ونعوذ بالله أن نذكر به وأنساه بعد صلاة العشاء إن شاء الله في عصر لأخ من إخواننا بإذن الله تعالى. بعد صلاة العشاء مدعوون جميعا إلى سماع خطبة النساء.